الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييك أخي المستمع أجمل تحية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياك إلى ما يحب ويرضى. معنا لقاء في بعض ألفاظ القرآن الكريم المحتاجة إلى تفسير، وقد وصل بنا المقام إلى مادة الخاء والراء. كل حار فهو حميم، قال المرقش الأصغر من بني سعد بن مالك، وكل يوم لها مقطرة فيها كباء معد وحميم، أي ماء حار يستحم به، وكباء مما تكبيت به أي تبخرت وتجمرت. مادة الحاء والنون والذال الحنيذ. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. في موضع محنوذ وهو المشوي، ويقال حنذت فرسي أي سخنته وعرقته. قال العجاج: ورهب من حنذه أي يهرجا. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى بعجل حنيذ. قال: النضيج مما يشوى بالحجارة. أما سمعت قول الشاعر: لهم راح وفار المسك فيهم وشاويهم إذا شاءوا حنيذا. الحاء والنون والفاء الحنيف. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: بل ملة إبراهيم حنيفا. الحنيف في الجاهلية من كان على دين إبراهيم، ثم سمي من اختتن وحج البيت حنيفا لما تناسخت السنون وبقي من يعبد الأوثان من العرب، قالوا: نحن حنفاء على دين إبراهيم. ولم يتنا، قال الطرماح: تظل بالأكمام محفوفة ترمقها أعين جرامها. الحاء والقاف والفاء الأحقاف. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. هي أحقاف الرمال. قال العجاج: بات إلى أرطات حقف أحقفا، وإنما حقفه إعوجاجه. والحقف الكثيب من الرمل المائل. قال امرؤ القيس: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقلي. وقال الأزهري: الحقف الرمل المستطيل. وقال الهروي: ما عظم واستدار، وكانت ديار عاد بالشحر في كثبان رمل. واحقوقف أي انحنى ومال، واحقوقف الهلال، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف، قيل معناه أنه نائم في حقف. وقال ابن الأنباري: أي نائم قد انحنى في نومه. وأنشد للعجاج: طي الليالي زلفا فزلفا سماوة الهلال حتى احقوقفا. والزلف الساعات من الليل جمع زلفة. الحاء واللام واللام. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الحلائل جمع حليلة، وحليلة الرجل امرأته، وإنما قيل لامرأة الرجل حليلة، وللرجل حليلها، لأنه يحل معها وتحل معه. ويقال حليلة بمعنى محلة، لأنها تحل له ويحل لها. قال أبو عمرو: ومنه قول عنترة: وحليل غانية تركت مجندلا. الحاء والميم والهمزة الحمأة.